طيب، قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، إعرابها يا بدر. ثم حرف عطف، ثم حرف عطف، اللام نعم ايش لا تسالن انت تقراه ثم لا تسالن مثل السكون لا تسالن مضموم اصبر يا شيخ احنا نتعلم الان مبني على ايه على الضم لا يمكن ان يبني على الضم المضارع يبنى إما على فتح ولا على السكون ما في غيره كيف تقرأه في كتاب الله أن تقرأ ألهاكم التكاثر كثيرا كيف تقرأه ثم لتسألن لتسألن إيه؟ ما بنيت على السكون ما يحصل طيب عبد الملك فعل مضارع مفعول بالنون المقدرة بالنون المقدرة فليفتح بالكسرات ذوي الأمثال والواو المحذوفة فاعل محذوفة لإيش فاعل لا هنا لا أحمد نائب فاعل لا تسألن طيب هنا لماذا لم يبنى على الفتح مع أن نون التوكيد متصلة به متصلة به لفظا لا تقديرا طيب أظن ذكرنا في الدرس الماضي تنازع الواو والنون كل واحدة تقول ليش تحذف أنا ما أحذف أنا أحق وبينا إيش الأحقية وأن نون الرفع هي التي حذفت دون نون التوكيد صح لأنها تحذف عند الجزم وعند النصب فلا غرابة أن تحذف عند تولي الأمثال ولأن نون التوكيد إذا حذفت اختل المعنى طيب وحذفت الواو عند التقاء الساكنين لأن نون التوكيد مشددة تحذف عند التقاء الساكنين لأن هذه القاعدة أنه إذا التقى ساكنان أولهما حفلين ها يحذف طيب قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن نشان هل الفعل هنا مبني أو معرب مبني لماذا متصل من التوكيد أحسنت اعرف فلنسألن واللام موطئة للقسم نسأل نسأل فعل مضارع فعل مضارع مبني نعم مبني على فتح اتصاله لا يا أخي بنون التوكيد اتصاله بنون التوكيد في محل رفع تقول مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد في محل رفع والنون نعم أين الفاعل مستتر جوازا نعم